الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. حفص بن غياث يهيئ لي أننا انتهينا من الكلام على حفص بن غياث. أيضا من الرواة مراتب المدلسين نتكلم عند البخاري خالد بن مهران، وخالد بن مهران وهو أيضا في المرتبة الأولى، فتدليسه وعنعنته تمر. عدد مروياته في البخاري 85 رواية، وهو أحد الأثبات المشهورين. قال ابن سعد لم يكن بالحذاء بل كان أجلس إليهم. خالد بن مهران أبو المنازل خالد الحذاء الذي تكلم فيه شعبة وقام إليه كالأسد المغوار حماد بن زيد، قال تتكلم في خالد أمجنون أنت، ورده عن كلام خالد. وهو لما كان يجلس مع أصحاب صناعة الأحذية قالوا حذاء، وقيل قالوا حذاء لأنه كان يقول أحذو هذا حذو هذا، أحذو هذا حذو هذا، أحذو على هذا النحو، فلقب بالحذاء. له رواية في كتاب العلم وكتاب الحيض وكتاب الصلاة والمواقيت وفي الأذان أيضا وكتاب الجنائز وفي كتاب الزكاة والحج وفي كتاب العمرة وجزاء الصيد أيضا وفي الصوم، وله في كتاب آلاف ولاية القدر، وله في الإجارة أيضا حديث، وله كتاب في كتاب الهبة وكتاب الشهادات وكتاب الجهاد، وأيضا كتاب بدء الخلق وأحاديث الأنبياء، كتاب المناقب باب علامات النبوة، وأيضا من كتاب الفضائل لو كنت ممتازا خليلا، وكتاب فضائل ومناقب أبي عبادة بن الجراح، وكتاب فضائل باقي الصحابة، وأيضا له روايات في المغازي وفي التفسير وفي النكاح وفي اللباس وفي الأدب وفي الفرائض وفي التعبير وفي الأحكام وأخبار الآحاد، وأيضا في الاعتصام بالسنة. نقف عند هذا، ولله الحمد منا قد انتهت دروس الليلة، وهذا فضل الله علينا. نحمد الله أن الله قد يسر لنا الدروس ولم تقف، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. حفص بن غياث هو راوي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد تهم بالتدليس لكنه من المرتبة الأولى، وهو من الثقات الأثبات، ومن أثبت الناس في سليمان بن مهران، وهو الأعمش، وهو راوي من رواة صحيح البخاري. الحمد لله تتم من نعمته الصالحات. نسأل الله أن يشكر لكم وأن يحفظكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يجعل ذلك إخلاص الوجه لله الكريم. الكره في الله أن يبغض المرء العبد على معصيته، يكرهه في الله لأنه يعصي الله أو يبتدع في دين الله، هذا المجال الوحيد الذي يكره فيه المسلم. نسأل الله أن يسكنها فسيح الجنات، أمنوا، نسأل الله في علاه أن يسكنها فسيح الجنات. اللهم اسكنها فسيح الجنات، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اللهم ثبتنا على الحق ولا تمكن منا أحدا، واجعله خلاص لوجهك الكريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.